أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. هذه منزلة الإحسان. يقول رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. الإحسان تعريفه مثل ما ذكر في البيت: عبادة الله على اعتقاد حضوره، يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى قول اعتقاد حضوره، يعني اطلاعه على العبد ورؤيته له وسماعه لكلامه ورؤيته لفعاله وعلمه بأحواله، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العبد خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذه المنزلة، منزلة الإحسان، أن يعبد الله مع اعتقاد حضوره، أو أن يعبد الله مثل ما جاء في لفظ الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه. التفات القلب وانشغاله هو من ضعف الإحسان، من ضعف الإحسان، لأن الإحسان هو الإتقان في العبادة، وأن يؤتى بها في أعلى رتبها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأشار الشيخ أن هذه المرتبة تحتاج إلى تدرج ومجاهدة مستمرة من العبد لنفسه، يتدرج بنفسه شيئا فشيئا، لا يزال يعودها حتى تنجذب ويصبح ذلك عادة لها، حتى تنجذب ويصبح ذلك عادة لها. ليس الإحسان أن يجاهد نفسه في صلاة واحدة، وإنما الإحسان أن يجاهد نفسه حتى يصبح الإحسان عادة له في جميع صلواته وفي جميع عباداته. وهذا لا يكون كما ذكر الشيخ رحمه الله إلا بالتدريج، يجاهد النفس ويهذبها شيئا فشيئا حتى تستقيم على الإحسان التي أعلى رتب الدين. نعم.